أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فإن حاجوك، المحاجة هي المجادلة بين شخصين فأكثر، وقد تكون المحاجة بحق وقد تكون بباطل. وهنا المحاجة بالباطل، يقول الله لنبيه: فإن حاجوك، أي أهل الكتاب، وجادلوك بالشبه والأقوال الفاسدة، فقل لهم أسلمت وجهي لله، أي أخلصت عملي لله. يقال أسلم وجهه لله، يعني أخلص في عبادته لله وحده لا شريك له، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالانقياد والخضوع والخلوص من الشرك. فمعنى أسلم وجهه يعني أخلص عبادته لله وحده لا شريك له. فيقول الله جل وعلا: إن جادلوك بالشبه وبالباطل وببعض الحجج، فقل لهم يا نبينا أسلمت وجهي لله، أنا من المخلصين لله، أنا أعبد الله وحده لا شريك له. ولا شك أن هذا فيصل بين من يعبد الله ويعبد غيره، لأن العبادة إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله، فالله جل وعلا لا يقبل إلا ما من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأعلن لهم أمرا عليه مدار الأمر، أعلن لهم الإخلاص لأن عليه مدار الأمر. فيصل بين من يعبد الله ويعبد غيره. فقال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، ومن اتبعني كذلك أتباعي المؤمنون كذلك مخلصون لله وحده لا شريك له، لا يعبدون إلا الله ولا يتقربون بعبادتهم إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، بعد أن أمره أن يبين لهم منهجه وطريقته وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، أمره أن يقول للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الكتابين السابقين الإنجيل والتوراة، والأميين، والأميون هم مشركوا العرب، هم مشركوا العرب، وهؤلاء أو هذه الطوائف الثلاث هي التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت في جزيرة العرب، ففي مكة كان مشرك العرب، وفي المدينة يهود، وفي نجران النصارى، فأمره الله أن يناديهم وأن يقول لهم أأسلمتم؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ وهذا استفهام تقرير يقررهم بهذا، ومعنى أسلمتم يعني أفردتم الله بالعبادة أو أخلصتم العبادة لله وحده لا شريك له. أسلمتم يعني أسلمتم لله، أخلصتم العبادة له وأفردتموه بالعبادة وحده لا شريك له. ثم قال فإن أسلموا فقد اهتدوا. بنى أو بين بعد أن قررهم بهذا لأنهم ما كانوا مخلصين لله عز وجل، فكفار العرب يعبدون الأصنام والأوثان، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود تقول عزير ابن الله. ثم بين نتيجة ومآل من أخلص وأسلم وجهه لله، فقال فإن أسلموا يعني أهل الكتاب والأميون فقد اهتدوا. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، يعني قد وفقهم الله وألهمهم الإيمان، لأن هداية التوفيق تقع بعد هداية الإرشاد والدلالة، فهداية الإرشاد والدلالة النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وقد أرشد الناس وبين لهم دين الله عز وجل، ولكن ليس كل من استمع له اتبعه، ليس كل من علم سمع بالحق وفق للعمل به، وهذه نعمة عظيمة، وهو أن يوفقك الله يا عبد الله إلى الإيمان إلى الاستقامة على طاعته، هذه منحة من الله لا تنال بالجاه ولا بالنسب ولا بالمال، وإنما محض توفيق الله جل وعلا لعبده، كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قد قال له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي أي يرشد ويدل على الدين على دين الإسلام وهو الصراط المستقيم، ولكنه لا يوفق ولا يخلق الإيمان في قلب أحد، وإنما الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، لأنهم بعد دعوتهم لا يخلون من حالين، إما أن يهتدوا، إما أن يسلموا ويخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، وإما أن يعرضوا عما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن استجابوا فقد اهتدوا ووفقوا للحق، وإن تولوا وأعرضوا عن الاستجابة لك فإنما عليك البلاغ، كما قال جل وعلا في آية أخرى ليس عليك هداهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والبيان، وقد قام بذلك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس عليه هداية الخلق. ولهذا عليك يا عبد الله أن تدعو من رأيته على مخالفة للحق، عليك أن تدعوه إلى الحق، ولكن ليس عليك أن يهتدي أو أن يستجيب، أنت عليك البلاغ وعليك النذارة وعليك الأمر المعروف وعليك النهي عن المنكر، لكن لست عليهم بمسيطر، لا تسيطر على الناس وعلى قلوبهم حتى يهتدوا ويستجيبوا. وهذا من رحمة الله بنا، لو كان الإنسان ملزما أن يهتدي الناس أو كل من دعاه أن يستجيب ما يملك هذا ولا يستطيعه. ولهذا إذا دعوت إلى الله وجب أجرك وثبت أجرك على الله وإن لم يستجب المدعو. قال: والله بصير بالعباد، الله بصير بخلقه وبعباده وعليم بهم، عليم بمن يقبل ومن لا يقبل، عليم بمن يستحق الهداية فيهديه ويوفقه، وعليم بمن لا يستحق الهداية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكل ذلك عن حكمة ولحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. وهذه الآية فإنما عليك البلاغ، أو هذه الآية من أولها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، إلى آخرها. قال العلماء: هذه آية تدل على أن الله بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الخلق، إلى جميع الناس، ليس إلى العرب خاصة، إلى العرب والعجم وإلى اليهود والنصارى وإلى كل أحد. ويدل عليه آية أخرى، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومنها قوله جل وعلا: تبارك الذي جعل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم. وفي الحديث الذي في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، فذكر الحديث وفيه: وبعثت إلى الناس كافة، وكان من قبلي يبعث إلى قومه خاصة. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كاتب ملوك الدنيا كلها في زمانه ودعاهم إلى الإسلام، فدعا قيصر ودعا كسرى ودعا الناس كلهم، فهو رسول إلى الخلق أجمعين، بل رسول للجن والإنس. ولهذا أيضا دعا الإنس واستجابوا وآمنوا به. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، إلا بالإيمان به واتباع شريعته. فلو تعبد أحد لله باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها لا يقبل الله ذلك منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وهذه حال اليهود، فإنهم يكفرون بآيات الله التي أنزلت على رسلهم وكانت في زمان متقدميهم، وكذلك الآيات المتأخرة اليهود الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من الآيات ما يدلهم على صدقه وأنه رسول الله حقا، ولكنهم كفروا بها وجحدوها وتنكروا لها ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر الله عنه في هذه الآيات إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الأنبياء، ولهذا قتلوا يحيى وقتلوا زكريا، وذكر بعض المفسرين أنهم قتلوا نبيا يقال له شعيا، فأما يحيى فهذا محل اتفاق أنهم قتلوه، وزكريا عليه أكثر أهل العلم وهما نبيان كريمان. وهذا من خبث اليهود، ليس فقط أنهم يكفرون بالأنبياء والرسل ولكن يقتلونهم أيضا. فقال هنا ويقتلون النبيين بغير حق، قوله بغير حق صفة كاشفة تكشف عن حقيقة قتل الأنبياء أنه بغير حق، وليس صفة مقيدة، ليس معناه أنه يجوز قتل الأنبياء إذا كان بحق، لا، يقول يقتل النبي بغير حق. الصفة هنا صفة كاشفة تكشف عن حقيقة قتل الأنبياء أنه بغير حق أبدا، ولا يكون حقا في حال من الأحوال، وليست صفة مقيدة. إذا جاءك الرجل الطويل فأعطيه كذا، تقيد أن تعطي الطويل ولا تعطي القصير مثلا، لا، هذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقة كل قتل للأنبياء أنه بغير حق وأنه بالإثم والباطل والعدوان، وهو ما فعلته يهود، عليهم من الله ما يستحقون. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أيضا يقتلون الأنبياء ويقتلون أتباع الأنبياء، يقتلون العلماء ودعاة الحق إذا أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، لا يقتصرون على عصيانهم فقط بل يتجاوزون ذلك إلى سفك دمائهم وقتلهم، وهذا دليل على خبثهم ومن طوت عليه قلوبهم من الحقد على الخير وأهله وعلى الحق وأهله، وهذا من أعظم الذنوب نعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، إن شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي، هذا شر الناس وأخبثهم وأخسرهم وأشدهم عذابا نعوذ بالله، ومن أشدهم عذابا. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، القسط المراد به العدل هو الدين الحق، وواجب المسلم مع من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يقول جزاك الله خيرا وأن يشكر له ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بسبب ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان لهذه الأمة، والأمر المعروف يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلام الذي هو أدعى أن يقبله المدعو، لا يكون بالشدة والغلظة، لكن لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لابد أن ينكر قلبك المنكر. وأقل أحوالك إذا رأيت منكرا أن تفارق المكان الذي فيه المنكر، إلا إذا كان اضطرارا، هذا أقل أحوال الإيمان في القلب. ما يرضى المؤمن برؤية المنكر ولا يجالس أهل المنكر أثناء المنكر، فواجب الآمرين المعروف والنهي عن المنكر أن يشكروا ويدعى لهم، وواجبهم أيضا أن يأمروا المعروف وينهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الله جل وعلا عن حال هؤلاء اليهود الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، قال فبشرهم بعذاب أليم. البشارة في الأصل هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، هذه هي البشارة، مأخوذة من بشرة الوجه، فإذا سمع الخبر تغيرت بشرة وجهه. والأعم الأغلب أن البشارة في الخير، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، ولكن قد تكون البشارة بالشر كما في هذه الآية فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم ببشارة تتغير بشرة وجوههم لشدتها وقوتها، وهو البشارة بالعذاب الأليم. وأليم أي مؤلم موجع لمن وقع فيه، نعوذ بالله من عذابه. فهذا جزاء أعداء الله الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون من الناس يأمر الناس بالقسط، هذا جزاؤهم. طيب، هذا خبر من الله عز وجل، أليس كذلك؟ خبر عن اليهود. لكن كما ذكرنا ونذكر أن العلماء قرروا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، فشرع من قبلنا شرع لنا، ولهذا إذا لم يرد خلافه فإنا مأمورون بما أمروا به ومنهيون عما نهوا عنه. فإذا أخبر الله عنهم وذمهم على هذه الصفات فهذا تحذير لنا أن نحذر من هذا أشد الحذر، فنحذر من الكفر بآيات الله والكفر بالأنبياء وأذية الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم الذنوب وأشدها. ثم قال جل وعلا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، حبطت من الحبوط والزوال والذهاب، فعندهم أعمال، وقد يكون عندهم أعمال ظاهرها الصلاح، عندهم عبادات، اليهود والنصارى عندهم عبادة، وحتى كفار قريش كان عندهم بعض الأعمال التي هي من الأعمال الصالحة كإكرام الضيف وخدمة الحجيج وبعض الأمور، لكن لا تنفعهم لأنها لم تسبق بالإيمان أو لم تصحب بالإيمان، فلا بد من الإيمان حتى يتقبل الله عملك، لا بد من الشهادتين، لا بد أن يدخل الإنسان في الإسلام، لا بد أن يهرد الله عز وجل بالعبادة وأن يحذر من الشرك. فإذا وحد الله وأفرده بالعبادة واجتنب الشرك صار من المؤمنين الذين يتقبل الله منهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية لا يوحد الله، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا لا يعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلا بعد أن يستجيبوا يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أمر مهم جدا. ولهذا هؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فما يعملون في الدنيا حابط، وكذلك ما كان لهم من عمل قبل كفرهم بآيات الله فإنه يحبط في الآخرة، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا دليل على شدة هذا العمل الذي قاموا به، فالواجب على من نصح نفسه أن يخشى من ذلك ويحذر أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين في الآخرة ولا في الدنيا، ما لهم من ناصر ينصرهم يتولى نصرتهم والدفاع عنهم، لأنهم أعداء الله كفار، والكفار لا ولي لهم ولا ناصر. وأما المؤمنون فالله مولاهم، الله ولي الذين آمنوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى، هذا استفهام تعجبي، تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء. وقوله ألم ترى، الرؤية هنا بصرية، يعني ألم ترى إلى اليهود المعاصرين لك الذين كانوا معه في المدينة، وقالوا لأنها عديت بإلى، وترى إذا عديت بإلى فهي الرؤية البصرية. فالله جل وعلا يقول لنبيه: ألا تعجب، تتعجب من حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ وهم اليهود، فعندهم نصيب، والنصيب الحظ، فعندهم معرفة بالتوراة، يعرفون كثيرا ما في التوراة ويعرفون كثيرا من الحق الذي فيها. يدعون إلى كتاب الله، نصيبا من الكتاب، حظا من الكتاب وهو التوراة، يدعون إلى كتاب الله، إلى القرآن على القول الصحيح، ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله ليتحاكموا إلى كتاب الله وإلى ما فيه قولا وعملا، فعلا وتركا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالحقيقة أن شأنهم أمر يدعو إلى التعجب من حالهم. آتاهم الله الكتاب وعرفوا الحق، فجاءهم الله بهذا القرآن مصدقا لما بأيديهم، مصدقا للحق الذي يعرفونه من قبل في التوراة، ويدل على ما دلت عليه التوراة، فيعرفون قطعا أن هذا هو من عند الله، ومع ذلك يتولى فريق منهم يعرضون ولا يريدون الحق، مع أنهم علموه وعرفوه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك صدوا عنه وتولوا عنه وأعرضوا عنه. فهذا أمر يدعو إلى العجب تحجب الإنسان من شأنهم. وأيضا هذا دعوة لمن علم الحق أن يعمل به وأن يتق الله، لا تعرض عن الحق، لا تترك الحق إذا علمته اعمل به، لا تترك الحق لأنه على خلاف ما تريد أو لأنه على خلاف جماعتك أو على خلاف قومك أو على خلاف بلدك. الحق ضالة المؤمن، كن حريصا على اتباع الحق ولو كان ضدك، ولو كان ضد أبيك أو ضد أخيك، لأن الله أمرنا باتباع الحق وأخذ علينا الميثاق بذلك. ولا يفلح الإنسان ولا ينجو إلا إذا كان أمر الله وأمر رسوله مقدم في قلبه، يعني همه أن ينظر ماذا يريد الله، ماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم، أين مرضات الله ورسوله، أين مرضات الله ورسوله، فيحرص على الاتباع، يوطن نفسه على اتباع الحق والأخذ به، لا يقول لا إن لم يكن معنا فأنا لا أقول به، إذا كان مع أعدائي أو مع من ينافسونني أو مع من هو ضدي لا. ولهذا الله عز وجل عجب نبيه وهو تعجيب لنا من حال هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب وعرفوا ما فيه من الحق ثم جاءهم القرآن بالحق الذي يعرفونه ومع ذلك تولوا عنه وأعرضوا. فهذا وإن كان في أهل الكتاب لكن أيضا لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، فعلينا أن نحذر من هذا الوصف الذميم وأن نحرص على اتباع الحق أينما كان وحيث ما كان ومع من كان. قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، قوله ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، إذن لا بد أن يحكم الإنسان كتاب الله عز وجل في شأنه كله، والسنة شارحة للكتاب ومبينة له، وأهل العلم يبينون ذلك ويفصلونه ويشرحونه، فيحكم الشرع ويحكم كتاب الله في جميع أموره فعلا وتركا وقولا وعملا. قال ثم يتولى، والتولي هو الإعراض والإدبار، كأنهم استدبروا القرآن وجعلوه وراء ظهورهم وهم معرضون. قوله ثم يتولى فريق منهم، هذا من العدل يا أخوان، قال يتولى فريق منهم، ما عم أهل الكتاب كلهم، قال فريق منهم، هناك من آمن، عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم، هذا هو الواجب أن ينطق الإنسان بالعدل والحق، لأن ترى الظلم في كلام الناس، بعض الناس يسب أهل بلد كلهم من أجل تصرف شخص أو شخصين، هذا ظلم، هذا ظلم وليس عدل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس مما كسبت رهينة، ولهذا تعميم الأحكام هذا من الظلم والجور، كما هو حال كثير من الناس والله المستعان. ولهذا انظروا كيف وعظنا الله عز وجل بعد أن ذكر الذين أوتوا نصيب من الكتاب، قال ثم يتولى فريق منهم، ثم يتولى فريق منهم، ما قال يتولون كلهم الذين أوتوا الكتاب، لأن ما كلهم تولوا، فلا بد من العدل. قال وهم معرضون، وهم معرضون جملة حالية مؤكدة لقوله ثم يتولى، إلا أن نستفيد منها أن هذه حالهم دائما وأبدا مع الحق، هؤلاء الفريق هذه حالهم دائما وأبدا، معرضون عن الحق، مدبرون عنه، متولون عنه، وبئس الحال. اسأل قلبك كيف رغبت قلبك في الحق، يريد الحق ولا يريد يتولى عنه، تولى عن صفة اليهود وقبوله صفة المؤمنين. قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ذلك أي ما أصابهم أو ما حملهم على عدم الإيمان وتحكيم القرآن إلا أنهم قالوا، ولهذا الباء هنا للسببية، ذلك بأنهم أي ذلك وهو عدم إيمانهم وعدم تحكيم الشرع وتوليهم، هذا الفعل بسبب مقولتهم بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقد مر ذلك في سورة البقرة عند قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا من خذلان الله لهم، فإن اليهود بدلوا، فبدلت طائفة منهم وقالوا هذا القول أدخلوا في التوراة، لأنهم بدلوا وحرفوا التوراة، فقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، ثم بعد ذلك اعتقدوه حقا وهو من افترائهم وكذبهم، نسأل الله العافية والسلام. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ثم قال جل وعلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم ما افتروه، هذا افتراء كذب منهم قاله بعضهم وزادوه في التوراة أو أثبتوه في التوراة، فاغتر به من جاء بعدهم وظنوه حقا وظنوا أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو افتراء كذب، هم افتروا، افتروه مقدموهم ثم تابعهم من جاءوا بعدهم. ولهذا ذكر المفسرون في آية سورة البقرة أن اليهود حاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ندخل النار أيام معدودات 40 يوما، وهي الأيام التي عبدنا فيها العجل، ويعرفون الحق، لكن نخرج منها ثم تخلفوننا أنتم فيها، يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها. وهذا من البلية العظيمة، وهذا يدل يا أخوان أنه يجب على الإنسان أن يحذر أن يقول في دين الله ما ليس منه، لا تقول كلام تقرره على أنه من الدين والله لم يقله ولا رسوله ولا تدل عليه قواعد الشريعة، لأنه يتبعه ناس بعدك يظنونه دينا، ومن دعا إلى سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. والقول على الله بغير علم شأنه عظيم، الله قرن القول عليه بغير علم، قرنه بالشرك، جعله قرين الشرك، فلا تتعجل إلى أن تقول بغير علم، لا تقول بغير علم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله كان ينزل عليه الوحي، كان أحيانا يسأل عن بعض الأمور فينتظر حتى ينزل عليه الوحي، ما عنده جواب فينتظر حتى يفتيه الله جل وعلا، وهو رسول الله، إذا كنت لا تعلم قل لا أدري، قل لا أعلم، لا عيب في هذا يا أخي، هذا في سلامة لظهرك من الأوزار، وبالعكس لا تظن هذا يسقطك عند الناس، يقول هذا ما يدري، لا، يقولون هذا رجل يتقي الله. لاحظ لما سئل وهو لا يدري قال لا أدري. ولهذا جاء عن الشافعي أنه قال إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وقديما قيل لا أدري نصف العلم، فإذا كنت لا تدري قل لا أدري، لا أعلم، لا تفتي أو تتكلم بغير علم، خاصة الذين يتصدرون المجالس وما عندهم طلاب علم يرجعون إليهم، فتجد بعضهم يفتي الناس يفعل كذا يقول ما جاك علي، لا، دين الله وراثة، ميراث، أخذت هذا الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم فحيا هلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هذا ميراث الأنبياء. فيحذر الإنسان من أن يقول على الله بغير علم، وليس معنى ذلك أنه لا يتعلم، يسأل ويتعلم ويسعى في العلم، لكن إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أدري ولا شيء عليه في ذلك، يكل العلم إلى عالمه يقول الله أعلم. قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله فكيف حال فكيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قوله فكيف رد عليهم وإبطال لما غرهم من الأكاذيب والافتراء وبيان لبؤس حالهم وقبح مآلهم. فكيف إذا جمعناهم؟ لأن الجميع سيجمعون، سيجمع الله الأولين والآخرين ونحن منهم، نحن الجالسون الآن منهم، سيجمع الله الخلق أجمعين أولهم وآخرهم مسلمهم وكافرهم إنسهم وجنهم، وهو يوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبة، الولد الوليد الصغير ينقلب شعر رأسه أبيض من شدة أهواله، ولذا سماه الله عز وجل بأسماء كلها تدل على وصفه، سمى هذا اليوم وهو يوم القيامة سماه بالقارعة والطامة والغاشية حتى يتنبه الإنسان ويعمل لما ينجيه، الآن يعمل لما ينجيه بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم. ولهذا سيقف الناس جميعا بين يدي الله عز وجل حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس يستر عوراتهم كما ولدتهم أمهاتهم، الرجال والنساء غير مختونين، والشمس دانية منهم قدر ميل، والعرق فيهم على قدر أعمالهم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اصبر صبرا جميلا، ولكن يهونه الله على أهل الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح أن هذا اليوم يكون على المؤمن قدر ما بين صلاة الظهر والعصر، جاء في بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم أنها تكون قدر ما يركع المؤمن ركعتين. يهونه الله على عباده المتقين. هناك أمور تكون سببا للنجاة من ذلك اليوم لا بد أن تعمل بها الآن، من الإيمان بالله عز وجل وعدم الوقوع في معصيته، ومنها الصدقات، صدقة يستهين بها بعض الناس، يستهين بالقليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار تكون وقاية بينك وبين النار، شق تمرة تشقها شقين تأكل نصفا وتعطي الفقير نصفا يقيك الله بهذا من النار. تصدق كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ولا تحقرن من المعروف شيئا. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوفي الله كل نفس ما كسبت إن خيرا وإن شرا وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله، وما ربك بظلام للعبيد، لا يزاد عليهم أعمالا ليست لهم وإنما يوفون أعمالهم. ومن رحمة الله أنه قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن هؤلاء الذين سبق ذكرهم عندهم من الطوام والكفر وقتل الأنبياء وقتل الصالحين وعدم الإيمان بالحق والتولي عنه سيجزيهم الله عز وجل بهذه الأعمال ولا يظلمهم، جل وعلا، وهذا كفيل بخسارتهم وهلاكهم، وهذا شيء من صفات هؤلاء القوم، وهو في الحقيقة تحذير لنا نحن وموعظة لنا، لأن مخاطبون بما خطب به أهل الكتاب قبلنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فنحن منهيون عن هذه الخصال وهذه الأوصاف الذميمة. ثم قال الله جل وعلا لنبيه: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت ياء النداء منها وعوض عنها بالميم، بالميم التي تدل على الجمع، أصلها يا الله. معنى اللهم مالك الملك يعني يا الله يا مالك الملك، وهذا فيه إثبات أن الملك لله، أن الملك كله لله، له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، له ملك العالم العلوي والعالم السفلي سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك هو الرب، هو المعبود، هو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة ويسمع ويطاع له ويتقى سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله يؤتي ملكه من يشاء فيولي أناسا ويعطيهم الملك وينزعه من أناس ويعطيه آخرين، فمن يعطي الملك وينزع الملك هو الملك الذي يجب أن يخص ويفرد بالعبادة ويعتمد عليه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعز من شاء من عباده، والعز يكون بسبب الطاعة والتقوى، ويذل من يشاء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فيا من أردت العزة فالجأ إلى الله واطلب العزة من الله، فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين، وإياك ومعصيته فإنها تورث الذل والهوان إن عاجلا وإن آجلا. وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، فهو الفاعل لهذه الأشياء وهو المستحق للعبادة. قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الخير كله بيدي سبحانه وتعالى، الخير بيده. قال ابن جرير الطبري بيدك الخير أي كل ذلك بيدك وإليك، لا يقدر على ذلك أحد لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين. فبيده الخير، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، فيجب علينا أن نطلب ذلك منه سبحانه وتعالى ونلجأ إليه به ونعمل الأعمال التي تؤدي وتوصل إلى ذلك. إنك على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ومن هنا قد تجد بعض العبارات في بعض كتب التفسير عند مثل هذه الآية يقول والله على كل مقدور قدير، والله على كل مقدور قدير، أو والله سميع بكل مسموع، أو والله بصير بكل مبصر. هذا قول غير صحيح، هذا أصل هذا القول قول المعتزلة ومن اتبعهم، لأنهم يرون أن صفات الله لا تتعلق بالمستحيل، بينما أهل السنة والجماعة يقولون كما قال الله عن نفسه إن الله على كل شيء قدير. ولهذا من عباراتهم في كتب العقائد والله عليم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فصفات الله متعلقة بالممكن والمستحيل. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لن يردوا ومن ورائهم برزخ إليهم يبعثون، فهذا شيء مستحيل، لكن لو ردوا الله يعلم ماذا سيصنعون، فالله عليم قد أحاط علمه بكل شيء، وقدير قد أحاطت قدرته بكل شيء. فيجب أن نطلق كما أطلق القرآن حتى ننجو. ثم قال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نعم، يولج الله الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا، فيكون الليل قائم ثم يأتي النهار ويدخل فيه ويتولى الليل، وإذا بعد ذلك يأتي الليل ويدخل في النهار ويتولى النهار. قال ابن كثير في تفسير هذا، قال: أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. قال بعض المفسرين كما قال ابن كثير، قال: أي يدخل ما نقص من أحدهما في الآخر. فمثلا هذه الأيام الليل طويل والنهار قصير، لكن النهار والليل كله 24 ساعة، لا يزيد دقيقة ولا ينقص دقيقة، لكن لحكمة بالغة يزيد الله مثلا في الشتاء الليل فيصبح طويلا وينقص النهار ساعتين أو ثلاثة أو نحو من ذلك، وبالعكس إذا جاء الصيف يأخذ الله من الليل ويطول وقت النهار وينقص الليل. هذا دليل على قدرة الله يا أخوان، دليل على قدرة الله، والله ما أحد يستطيع يزيد في الليل والنهار وينقص منهما إلا الله وحده لا شريك له. هذا آية تدل على أن الله هو الرب، هو القدير على كل، هو المعبود، هو الذي يجي أن يعبد سبحانه وتعالى. قال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال ابن كثير: تخرج من الزرع، تخرج الزرع من الحبة. الزرع حي أخضر نبات، والحبة الأصل فيها يابسة، فيخرج هذا الأخضر من الحبة اليابسة، يخرج الحي من الميت والحبة من الزرع. ميت الزرع الحبة من الزرع الأخضر، هذا مثال كأمثلة. قال: والنخلة من النواة والنواة من النخلة. أصل النخلة نواة، ثم تصبح نخلة خضراء باسطة في الجريد، ويخرج من هذه النخلة النوى فيها أيضا، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال: والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. يولد رجل مؤمن وأبوه كافر، فالمؤمن حي والكافر ميت، ويولد للرجل المؤمن كافر ابن يكفر بالله. قال: والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. الدجاجة مخلوق حي يخرجه من بيضة ميتة، ويخرج هذا الميت الدجاجة من البيضة من الدجاجة. وهذه كأمثلة يا أخوان، هذه كأمثلة للتقريب، وإلا الله جل وعلا يخرج كل حي من ميت ويخرج كل ميت من حي، وهو على كل شيء قدير، ولكن هذا على سبيل ضرب المثال. وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب. يرزق من يشاء بغير حساب جل وعلا، لا يحصى. لو تحصى الرزق الذي أكلته أنت من دون أوجدك الله ولا ما تحصيه، لكن أي أحد يعطي مرتب غيرك أو كذا، أو حتى أن تعطي عامل أو تعطي أحد، تعطيه بمقدار مقدر ما تزيد عليه وقد تقسم عليه. أما الله يعطي بغير حساب جل وعلا، ولهذا هذا الخبر يقتضي منا أن نلجأ إليه وأن نطلب الرزق منه. وقد قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. تنظر الآن في الأرض ترى الذر، ترى دواب صغيرة ما تحمل رزقها، ما تستطيع تحمله على ظهرها، مثلك أن تحمل المتاع معك لتأكل وتشرب، من الذي يرزقها؟ الله، مع أنها ليس عندها شيء من قدرتك التي عندك، قد تطأها بقدمه وتقتل منها المئات، والله يرزقها في الصحراء، فهو الرزاق جل وعلا ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق. ولهذا من الدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين، أن بعض الناس يقول في الجلسة بين السجدتين ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي وألحقني بالصالحين، بعضهم يدعو بهذا الدعاء، هذا الدعاء مو بصحيح، ما يجوز تدعو به. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وارفعني، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. لاحظ في الجلسة بين السجدتين تدعو الله أن يرزقك، فالإنسان يسأل الله الرزق دائما وأبدا، فالله هو الرزاق، ولهذا يرزق من يشاء بغير حساب، وإذا أعطى يعطي بغير حساب، وإذا أعطى لا مانع لما أعطى، وإذا منع لا معطي لما منع. وسبحان الله تجد أن ما يتعلق بالرزق كثيرا ما يرد في الأذكار التي يكررها الإنسان لعله يتعظ. فنحن حينما ننتهي من الصلاة من الذكر الذي يقال بعد كل فريضة، من الذكر ما يقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لكن لما تنظر في حالنا، لا، لو أحد تسبب في قطع شيء من رزقك غضبت عليه، أنت اللي قطعت رزقي، أو فلان أعطاني وينسى المنعم المتفضل. فلا بد يا أخوان، الإنسان إذا أقبل على الله وعرف ربه وعلم صفاته العظيمة وتعلق به وعلق أمره به وحاجاته به، والله يسعد في الدنيا قبل الآخرة. كل ما في الكون كله من الله، لا يتحرك شيء ولا يقع شيء إلا بإذنه جل وعلا. فالجأ إلى الرب، إلى الملك سبحانه وتعالى، وادعه واسأله من رزقه جل وعلا. نعم، اقرأ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يقول الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هذا إخبار بمعنى الأمر، فالله يخبر أن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء يتولونهم ويحبونهم ويناصرونهم ويعينونهم، لا يقع هذا من المؤمنين، بل إن المؤمنين يبغضون الكافرين لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله. فلا بد أن يكون في قلب المؤمن بغض من كفر بالله ومن كان عدوا لله ولرسوله، ولا بد أن تعقد القلوب على هذا، وهذا هو الولاء والبراء، يحب المؤمنين ويحب المسلمين ويبغض الكافرين. وإن كان هذا لا يعني أن يحمله على ظلمهم وعلى الاعتداء عليهم، لا، لكن لا بد أن يبغضهم في الله ويكرههم في الله، ويحب المؤمنين ويوالي المؤمنين. ولهذا من الأمور التي يجب أن تنكر أن بعض الناس إذا رأى بعض الكفار بعض العمال الكفار عملهم جيدا صار يمدحهم ويثني عليهم ويفضلهم على المسلمين، وهذا أمر خطير. نعم أنت قد تحب في هذا الكافر إخلاصه في عمله، لكن هذا عدو لله منطوي على الكفر، كافر يكفر بربك ويكفر بدينك ويكفر برسولك صلى الله عليه وسلم. صحيح أن عندنا الكثير من المسلمين عندهم تقصير، لكن الحب والبغض، يحب المسلم بما فيه من طاعة الله ويبغض بما فيه من معصية الله. ماذا عنده تقصير في العمل، عنده خيانة، عنده كذا، تبغض هذه الصفات، لكن هو مسلم، هو مؤمن، هو مسلم تتولاه لأنه من المسلمين. فالله أخبر وهو أمر لنا، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يتخذون أولياء من دون، يسرون إليهم بالمودة، يناصرونهم، يظهرونهم على عيوب المسلمين، لا لا يصدر هذا من مؤمن. فهذا خبر وهو بمعنى الأمر لنا لا تفعلوا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يرتكب ما نهى الله عنه، ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، برئ من الله وبرئ الله منه، فليس من الله في شيء. وقال الشوكاني في قوله فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ منه بكل حال. وهذا يعني يكفي هذا أن من والى الكفار من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، يكفي هذا تحذير وتخويف وتهديد. المؤمن إذا تركه الله طرفة عين هلك، فهذا الفعل الذي يؤدي أن الله يتخلى عنه وليس من الله في شيء أبدا، فهذا عمل خطير يجب على المسلم أن يحذر منه أشد الحذر. ثم قال: إلا أن تتقوا منهم تقات. أحيانا يفعل بعض الإنسان أشياء من باب التقية، يتقي شرهم، شر أعظم، يرتكب مفسدة أقل من أجل أن يسلم من مفسدة أعظم، كما جاء في مسألة الحرب خدعة، هذه مسألة، كما جاء أن بعض الصحابة لما أكره على الإيمان على أن يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام أكره عليه تقية لهم، وإلا قلبه مطمئن بالإيمان. فمثل هذا لا يجعل المؤمن يتعرض لهذا الوعيد ما دام أن في قلبه حب الإيمان والمؤمنين وتولي المؤمنين، لكن فعل بعض الأشياء من أجل أن يتقي بها شرا أعظم ومفسدا أعظم، فإن هذا يعذر في ذلك وليس في حقه هذا الوعيد. قال: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا تهديد ووعيد شديد، يحذركم الله نفسه، احذروا، لأنه شديد العقاب جل وعلا وبطشه شديد، فالله حذرنا نفسه، حذرنا عقابه حتى نخشى ونخاف ونسمع ونطيع ونتبع شرعه، وإليه المصير، إليه المرجع والمآل، لا مفر ولا مهرب. فعلينا أن نتقي الله وأن نطيعه وأن نعمل بطاعته وأن نحذر من معصيته، ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول أخو السائل: هل الجنة والنار مخلوقتان اليوم؟ نعم، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وقد ثبت أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عرضت علي الجنة والنار في مقامي هنا في هذا المسجد المبارك، ومنها تحاجت الجنة والنار وقالت الجنة يدخلني الضعفاء وقالت النار يدخلني المتكبرون. والمحاجة بين موجودين. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى قصره الذي أعد له وأراد أن يدخله، قالوا أما الآن فلا وأنت داخله، وأنه رأى زوجة لعمر بن الخطاب وغير ذلك. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لكن قد خلقتا وهما موجودتان، وقد كان آدم فيهما، كان آدم في الجنة ثم أخرج منها، فهما موجودتان الآن ولا تفنيان، ولا تفنيان، باقيتان، ويوم القيامة يدخل الله عز وجل كل واحد منهما من يستحقها بعمله. نعم. إلا الجنة برحمته. نعم. يقول هل يجوز رفع اليدين عند خطبة الدعاء؟ يعني رفع اليد، يقول عند خطبة إيش؟ عند خطبة، قال الدعاء عند الخطبة. أما إذا كان خطبة الجمعة فلا يرفع يديه، لأن الصحابة في هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب كان يخطب ولا يرفعون أيديهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة في الاستسقاء نقل إلينا هذا، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبالغ في الدعاء حتى رأوا بياض إبطيه. فالجمعة ما ترفع اليدين فيها، ولا كذلك العيدين. لكن إذا أراد الإنسان يدعو لنفسه فلا بأس يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. لكن يستثنى ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع الصحابة أيديهم، هذا لأن ذلك ليس من السنة، ولو فعلوه لنقل، لأنه لما رفع يده مرة واحدة نقل الصحابة لنا ذلك. ورفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. أما الإنسان يرفع يديه حينما يدعو إلا ما وردت النصوص في عدم الرفع فيه، أو المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول أصل المعتزلة يسمع، يعني قولهم أن الله يسمع كله مسموع، ما وجه مخالفة ذلك لعقيدة السنة؟ إيه، يقول يسمع كل مسموع، أما لما هو مسموع ما يسمعه، قدير على كل مقدور عليه، لما هو مقدور عليه ما يقدر عليه، عالم بكل معلوم، الذي ما هو معلوم ولا يعلم الناس ما يعلمه. هذا معنى كلامهم، كلامهم باطل مبني على أصل من أصولهم أن صفات الله عز وجل لا تتعلق بالمستحيل. وأهل السنة والجماعة يقولون الله على كل شيء قدير، الممكن والمستحيل، وعليم بكل شيء سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.